المحاضرات الثانيه في ناس كتير بتشتكي من مساله فتره المناقشات اساتذه بيحفظوا مدارك ليهم ويدفعنا لهم. في ناس بيسمحوا لهم بالنقاش اثناء المحاضره وفي ناس بيوصلوا النقاش على اخر وقت المحاضره. وقت المحاضره دي هي مسؤوليه في حد معين يجيب السؤال على الكامل عن يصير النقاش مقرر على الامور في يوم هنا على بعض النقاط عاليه بالنسبه لايه حولهم ده بيشتغلوا على الاثنين وكون مطالبين وتأكيد بآلة طرف العلم وكون طبعا على مستويات العلمية والمطالبين العالية فكون الانتقام التوفيق اللي هي هذه ما تسميها تكون المحاضرة الدراسة خاصة في قطاع الدراسة يعني بعض الأشياء وقت الجميع وليس الجميع فأكون كانت على شيء وليس مطالبين المعبين ومن المال يقطع Thank you. فوقات المعروف ان يرعوا النظر الى فضل المراه حقيقه كامله هذا الغرب من الغرب لكن مش المرأة عموما مش عموما أجمع الإجماع على كلها، مش كان في مسألة Yeah.

فانت مش حقيقه فانت مجازا ها دليل ده مجازا يبقى اصلا عليه ضبط ايه ضبط مجازا فحصل بقى ضبط ايه بين الحقيقه وبين الايه المجاز واللي بيختلف بقى ده بلد تأثير بلد تأثير في تركيا نرى ليه الثلاثة الثلاثة موجودة فيها الأولى تأثير تأثير في إيه؟ الأولى تأثير تأثير في إيه؟ مرات أن يرجع فيها يرجع فيها يرجع فيها لا يجوز الرجوع في النبى لا يجوز الرجوع في النبى أي إنسان ماذا عن الإسلام مثلا في الإسلام يعني في السنة مثلا عارف في النبى شيء يقيم ويصدق ويقول لك ليه على شيء في الغزة أو في مثلا في جدا إنا رب بما يعطيه الولد بما يعطيه إليه الولد فلا يجوز الجد الرجل يقول إن من الجد يقول أرض مجالا إن الجد لو ولد إليه بإذن الجد وممكن يرجع فيها ممكن إليه في الموضوع كلام إن أرض بيجد الجد وإلى شخصار ويجد الجد وإلى أرض ويجد الجد وإلى أرض في كل يوم فبيجد الجد مشخص لا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها أنت أصلاً تعرف على رأسي إن لم ينتهي في فتح مركز عن فعل جمعة مع دروس مؤثر لي مع عثمان الدكتور ده لغاية ماذا؟ وقال له كلام جميل جدا لفرقعنا الله هو فرقعنا الله هو بصيرة ثلاث لا كما أعطى رب الله هو مكتوبة بكذا الشد في حقيقة المتعة فوقف عثمان مع بس يعني بس هي قال في ايه كده وقال جابت اعملها كده والله لازم بعدها لا تقدر تبيع عشان لقد ترى مجال الرمان قد اتطور قد حدث يعني مش الناس فيها انا قلت الى انها كلمه مختلف بقى هذا الطبيب التحقيق ولا الطبيب انها حاجه ضروره اعطى اختلاف بين الايه؟ بين المصطلحات في مال ايه في المنفعه. إنما عليه الصلاة والسلام نضع حوالي 23 سنة سنة 23 سنة كان يعمل يعمل أفعالات كنا الإسلامية يشوف حاجات يعملها وتحاول يكررها لما كان السلوك يحصل في وقت واحد كان السلوك يحصل في ايه في وقت واحد فده هيطلع عندنا فيه تكرر العلم الايه الحديث تكرر العلم الايه الحديث من امر طبيعي يعني الدكتور هيحتاج لايه للسنه في وقت واحد وبالتالي هتختلف الفتاوى والايه والاحكام هتختلف الفتاوى والاحكام ايضا من الاسباب اختلافهم ان البعض فيهم كده قضايا حضر قضايا حدث فيها النزعه والسلطه الاول وما تكررش القضايا دي ما شفناش يكون المتحرك القضيه عليه ما يعرفش الحكم فيها لكن ما حضرش قضايا النزعه والسلطه الاول لأسف الساعة الأولى الشعري مع مطلق المسعود في الغالي اللي بطلع وطلق فينسة وبنت إبنة وقف الشفية فبيتقالوا لنا اللي يسأل أبو موسى الشعري عنه قال يقول في البنت أبو الإبطاء والقف الشفية فأبنات ومدنة ولا شيء أبنت في إيه إبنة بعد ذلك لما لا يحصل عنه ولا حاجة إيه ثلاث عين الموضوع ثلاث عين إيه الموضوع وفي إيه لا يتأوض ذلك الشراء لأنه يجب أن يكون في هذا الوقت وعند الشيخ عمر رضي الله عنه قال ان اللي طلع ثلاث من تحت العزه حتى لو عرض بعض العزه وإذا إيه مين اللي عامل الكلام ده؟ هي الحكومه، هي الحكومه والتنمر. طب تفضل هي الناس كلها والله مع الناس مع الجماعه عدد المضاد على وقال لي اليوم ليه؟ يبقى انا صار اليوم ليه 14 يبقى انا صار اليوم ليه 14 يبقى انا لو قلت الكلام ده عن عن المسافه تظبط تظبط رجعنا من مساله الكيلو فهي ممكن تكون الكلام ده رابطه غير ليه المكان بتاع الوزاره

وصف يعني الشعبيتين وقت يقوم بالمكان المسلم يمنعه من الاضطرار او من الاضطرار لكل ما شاء الله. يعني انا لم افهم انت بقولك ليه وتعوضه تاني في على الواجب اني اخبر اخبر يعني انا موصوف بوصف الحاله وصف حكمي مش خطير لان انا اصور كده في الحاله كنت بطلع الحاله يعني لو قعدت كنت واحد ممتاز ومصور بقى الواجب استطاع ان يكون هو في الحاله اللي انا طبعا ما بتعرفش خلاص طبعا بس لو انا اصور مدرب الموضوع هتقول لك الحدث وسط حكمي سر حكمي تمنع من تلبس بها لان لو اختلف من كل شيء اختار له طرف لا طرف ماشي لا طرف في بيت البيت ولا توقع على راي من يكون مثلا موقع لكن هذا كل الذي اختار له من بيت الطرف في بقى الوضوء الوضوء هو رفع حكم مش رفع حدث لان الشهاده العينيه بالبعض لكن في النجاسة في النجاسة عملية الاتجاه برفع الخطر ان كل الناس اللي اصلا موجود وكذلك الوقت اللي موجود اصلا موجود يرفعوا الحاجة يرفعوا الماء يرفع برفع العين برفع الناس اللي موجود دي لكن دي بعد ما استجيت كل حاجة انا وحدي الحاجة ده انا برفع حكمه ان كان ده من يعمل الاستقرار وكل الاستقرار انا بفضل برفع هذا الحكم ممكن من النظر المعتاد هو المطلوب ماشي على سبيل الصحه والاحيانا مثلا احيانا مثلا مع النقطه الحياه العلم هذا الشيء بالنسبه الى النظر يعتبر ايه؟ كان معتاد للنظر المعتاد على سبيل الصحه والاحيانا هو ده اللي عم بيقول لك على المبدا اللي هو مبدا جدا الشيء يعني من جمع عمر الشهر من جمع عمر الشهر من جمع عمر الشهر من جمع عمر الشهر من جمع عمر الشهر من جمع عمر الذي يدل على الصلاة الفضيلة لذلك الطبيعي لما ليس هو حمل الابتداع إني لا يقطع الكلام كل الجملة لا يقطع الكلام لا يقطع الكلام فعل ايه؟ أقام الله وقوم بذلك الكلام كله كأن عليه الصلاة والسلام راح يزيد في علم الله راح يزيد في علم الله ستة أو سبعة أيام ستة أو سبعة أيام صابوني فضلها فاضليه فضلها لأن الإنسان سبحان الله هذا يعرف أو يعرف بس لو يعرف يتعرف به بالذات أنه دم أسود كبير ممكن وحتى زيادة عن خمسة أو ستة الدم فارغ زي ما جاب كده دي ماشي فاضليه فضلها لأنه أسود يعرف يتعرف بالذات يعرف أو يعرف لأنه بيشعر بالفعل ليه بيقول لنا مسؤوليته بالفعل ليه الله Thank you. لا يمكن أن يكون هذا أو أن يكون هذا المطعم إلا إذا كان متغير بأمر لا يمكن رجل متغير بأمر لا يمكن ما يجب عن كثير لأن هذا بعد ذلك خلصه يصير عن نوبة تكيد ما ليس عن نوبة تكيد شيء أفضل ما ليس عن نوبة تكيد المية لحدها يحدث لك إنسان جديد فالطعم الثاني شوية الكلورة هتقوله في الزلزال الكبير طعم شوية أو فيها طعم الكلورة هعمل إيه؟ أو حبيت الزلزال ولا غير إيه ما تعمل فيه إيه؟ لا هو برضه تغير المقام إيه؟ الماء اللي اتبلغ الناس هتتسلخ هتلاقي الأرض تتسلخ الأعراض كده إيه؟ فيقف كده لما تلاقي كده الأرض بتاعها كده ويطلع نفسها من الشعر اتعدى عنها إيه؟ الزلزال عشان تتزلزل إيه؟ نحن نتابع كل واحد يطلع بالك فالحياة بالله ويوجد التفكير مدى الماء الماء يتطور الشمس بسرعة لو جات الماء سرعة الماء يتطور الشمس بسرعة فكان في كنت تتطور فلو عندك الماء يتطور حقيقة ليه هو وصلت مرة الشمس فيه يتغير هتطور فيها وصلت مرة الشمس لا يعني ممكن يوم الاحتراز يوم الاحتراز يوم الاحتراز يوم الاحتراز لكن في السيارة عن السيارة وصل جمع ولذلك عندنا معنى كل ما يتعصر الاحتراز منه معقوم عنه جمع كل ما يتعصر الاحتراز منه معقوم عنه جمع شرعا في مسافة ان الاحتراز عن إلى البيت الخطير معيوم إن شاء الله فالنجي بس عمله ورسولكم إلى الكعبين إقرار أسمار معروفة على الخطة الخاصة ورسولكم المعروف عليه فإقرار الرسولكم إقرار أشخاص ورسولكم في الجرعة الخاصة على أقرار المشاكل أنه الهيئة في المدعة ودرائي معروفين معروفين فيها إذا الجنود الأخرى الممكن تمشي الخرافية دي إذا غسل في الغروب والبث حرفوا فيها الناس حرفوا فيها إذا عملنا الخرافية دي عملنا الخرافية دي والله حاجة في حاجة هذا الواجب المعبر إذا نقوم المغادر في المسيح إذا يظهر النقص لديه محافظ في مكان حتى ولو لم يظهر فلا معه الشمول. فهذا الشرعية هنا الخلاصة أيضا هذا العبرة عند التأكيد ولا فرق بين الصحيح والكبير. أقل المسلمين نقص المسلمين نقص فيها شيء فرعي لا تبين إلا نور ولا طعم ولا ريح دين. لأنه إذا نعرف الفرق الأول فالأول الماء طهور لا يمكن شيء لما تلاحظ الصدق ولا مسمع ولا عين على الصوت ولا أفضل من الإصلاح إلى بحره أبدا بفضل الابتداع العزيز بن الحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام يا صاحب الإصلاح لا تغفره بل نوم الظالم لها نقصد في مسلمها ولنا أن نقصد الإصلاح والظهور أنه الظهور لا يمكن شيء السبعة عشر العضلات نوع الضغط اللي مش شريعة عند العرب. السبعة والسبعة. أجيب عليك من سبع سرط سرطة الأرضية يقول من الزراعة من الزراعة من سبع سرطة من أي هاتف الذي فعل سبعها لغة مسموم في معنى Thank you. Thank you.